الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وحزبه وبعد. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن عرض وجهة نظر بعض العلمانيين في رفضهم لتطبيق المبادئ الإسلامية أو المبادئ الدينية بصفة عامة. وذكرنا يعني وجهة نظر الدكتور فؤاد زكريا العلماني المشهور، إن الراجل يرى، وإن كانت هذه ليست وجهة نظره وحده، وإنما وجهة نظر جميع العلمانيين معه، فالراجل مش بيعرض وجهة نظره الشخصية، ولكن هي وجهة نظر عامة عند جميع العلمانيين، إن الإسلام لا يصح تطبيقه بل يستحيل تطبيقه، ومرجع ذلك إلى إن سببين، أحدهما أن هناك حائلاً نظريا يحول إلى الأبد بين الإنسان وبين تطبيق النظام الإسلامي، والحائل ده سببه إيه؟ سببه يا سيدي، إن من وجهة نظره طبعا، يعني إن في النهاية النص القرآني أو الحكم الرباني بيرجع إلى تفسيرات بشرية وإلى اختلافات، ففي النهاية نحن لسنا بصدد المقارنة بين حكم إلهي وبين حكم بشري، وإنما نحن بصدد المقارنة بين حكم بشري وبحكم بشري آخر، فأيهما تختار فما فيش فرق، لأن ده حكم بشري في النهاية وده حكم بشري، ده طبعا من وجهة نظره. والسبب الثاني إن هو يعني رمى القائمين على تطبيق هذا هذه المبادئ بالأهواء، ويعني دحض هذه الشبهة سيأتي في مشيئة الله تبارك وتعالى في صفحة 12، وهيبدأ الكاتب يذكر لنا الرد على هذه الشبهات. لكن يعني هناك بعض العناصر، صفحة 12 دي تاخدوا بالكم منها خالص، لأن دي ستستمر معنا يعني حتى منتصف الكتاب تقريبا. العناصر دي هي عبارة عن ايه عن عناصر للرد على ايه على مزاعم المستشرق على مزاعم العلمانيين وطعناتهم في الإسلام. فهنا بيقول: وعلى أي حال فنحن نرجع إلى مزاعم هذا العلماني وأمثاله لنبطلها من ستة إيه؟ من ست جهات. يعني هو يرد على العلماني فؤاد زكريا وعلى من تبعه، يعني من ست إيه؟ من ست جهات. الأولى: حيث نبين سخف القول بالحائل المعرفي بين النص الإلهي وبين التطبيق، اللي هو لسه القضية اللي كنا بنقول عليها من شوية، أو كنا بنتكلم عنها من شوية، إن هو بيقول إيه؟ هناك حائل بين الإنسانية وبين تطبيق وبين تطبيق النظريات الإسلامية أو المبادئ الإسلامية إلى الأبد، مش هنج ما حدش هيقدر يطبق لأن هناك حائل. الثاني: حيث نبين ما قدمه الإسلام كنظام تطبيقي ناجح في الحضارة الإسلامية. ثم الثالث: ما قدمه الإسلام للحضارة الغربية. ثم الرابع: نبين فشل العلمانية والحضارة الغربية بالمقاييس الإنسانية. ثم الخامس: حيث نشير إلى ما يعد الإسلام بتقديم المستقبل الإنسانية. ثم نبين رفض الإسلام الشامل، أن رفض الإسلام الشامل هو إيه؟ هو رفض صريح للإسلام ذاته. فنحن الآن بصدد القضية الأولى أو الرد على القضية الأولى، وهو أن هناك حائل معرفي بين الإنسانية، حائل معرفي بين الإنسانية وبين إيه؟ وبين تطبيق النظام الإسلامي. يعني لما تيجي الإنسانية تطبق النظام الإسلامي ترد هذا إيه؟ ترد هذا الحائل يحول بينها وبين تطبيق النظام الإسلامي أو تعاليم الإسلام. والرد على الكلام ده هيكون صفحة 13، وهنا بيقول لي: فنرد على ذلك بأن النص الإلهي. أنتوا لو تفتكروا إن هو الراجل من وجهة نظره شايف، ونكرر هذا المعنى عشان يكون واضح، إن الأحكام الربانية أو الآيات القرآنية يعني تخضع لتفسيرات واختلافات وكذا وكذا وكذا، وبالتالي هي مجرد وجهات نظر لأصحابها، وجهات نظر لأصحابها، ومن ثم فنحن لا نستطيع أن نطبق وجهات نظر بشرية في النهاية، لأن أنا إيه اللي يخليني يعني أعلي من هذا الأمر وجعله حكما ربانيا هو في النهاية حكم بشري ما يختلفش عن أي حكم بشري آخر. ده الكلام ده من وجهة نظره. فنرد على ذلك بأن النص الإلهي، الكلام ده سطر 13، إما أن يكون وإما أن يكون وإما أن يكون، لكن قبل فقرة فنرد على ذلك حطوا إيه بين قوسين ألف، حطوا بين قوسين ألف، لأن بعد كده هيكون في إيه في باء، لأن هناك طريقين للرد على هذا الزعم، وهو إيه أن هناك حائل بين إيه بين الناس وبين تطبيق النظام الإسلامي. فألف، ما زعمته من أن هناك حائل بين الناس وبين التفسير وبين النظام الإسلامي، لأن النظام الإسلامي أو الأحكام القرآنية خاضعة للتفسير أو خاضعة للبيان البشري، هذا يرد عليه بما يلي: أولا أو واحد، أن النص الإلهي إما أن يكون واضحا جليا لا يحتاج إلى اجتهاد أو تفسير، كآية الجلد للزاني والزانية وآيات المواريث على سبيل المثال. فنحن هنا أمام النص الإلهي بغير إيه؟ بغير حائل، ده نص واضح. قال الله عز وجل: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا نص واضح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. هذا نص واضح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا نص واضح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان ولا إلى تفسير. هذا أولا. ثم ثانيا، وإما أن يكون بحاجة إلى نوع من أنواع التفسير والاجتهاد. وهنا أنت بتقول لي إن كل واحد بيفسر أو بيبين وجهة نظره هو في الآية. يقول لك لا، الأمر ليس كذلك، لأن المفسر أو الذي يريد أن يجتهد في بيان قول الله أو في بيان مراد الله عز وجل في آية أو في حكم أو في حديث أو في كذا أو في كذا، لا بد وأن يكون ملما بكافة قواعد العلوم الشرعية من النحو والصرف والبلاغة وقواعد المنطق وعلوم القرآن والتفسير والفرق بين الناسخ والمنسوخ والقاص والعام والإلمام بالفقه وأصوله إلى غير ذلك من العلوم الشرعية التي هي معتبرة ومعروفة عند القاصي والداني. يبقى في النهاية اللي بيفسر ده لبيان أو بيخضع لبيان مراد الله في أمر لا يأتي به من تلقاء نفسه ولا من هواه، وإنما يأتي بعد فهمه لكل هذه العلوم الشرعية. ثالثا، وإما أن يكون الحكم الذي يقدمه المفسر أو المجتهد نابعا من اقتناع شخصي بحت، وعندئذ فهو لا يقدمه على هذا الأساس فلا يكون ملزما بالاتباع. أنا لما أجي أقول أنا إن دي وجهة نظر شخصية، هذا لا يكون ملزما بالاتباع. وهنا ضرب لنا المثل بأبو بكر رضي الله عنه لما نزلت به قضية فلم يجد لها أمرا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فقال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. يبقى هنا لم يلزم الناس، لأن ده مجرد وجهة نظر. لكن يعني أنا لم أقف حقيقة على صحة هذه الرواية، ولعلنا نقف على صحتها فيما بعد وننبه عليها إن كانت صحيحة أو غير ذلك. طيب، ده الجانب الأول. يبقى هو ثم الجانب الثاني باء صفحة 14 بيقول إيه: كذلك فإننا نرد على هذا المنطق العلماني بأن نطبقه على صاحبه فيظهر كذبه. يعني إيه نطبقه على صاحبه؟ هو بيقول الراجل إن الأحكام الربانية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية بتخضع لتفسيرات يعني بشرية وكذا وكذا وكذا، ففي النهاية دي إيه؟ لا تعد أن تكون وجهة نظر إيه؟ أصحابها. فإحنا نقول له نفس الكلام أو نطبق نفس هذا الكلام على مبدأه: إن صح جدلا أن يحول بيننا وبين النص الإلهي كما يزعم كما أو كما تزعم، خلاص. يبقى كذلك يستحيل علينا معرفة ما مراد كلام أفلاطون أو أرسطو، لأنه في النهاية يحتاج إلى بيان وإلى تفسير وإلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى أنت بتقول يستحيل علينا أن نعرف مراد الله، أن نعرف مراد الله في أمر أو في حكم أو في آية. ليه يا سيدي؟ لأن سيحتاج في النهاية إلى تفسير بشري. خلاص، برضو نحن لا نستطيع أن نعرف مراد أرسطو أو مراد أفلاطون أو مراد أي أحد من الفلاسفة المعتبرين عندك، ما نقدرش نعرف مراده من هذا الكلام، لأنه في النهاية هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى شروح، وأنت تعرف وأنا أعرف والكل يعرف أن هناك شروح وهناك تفسيرات لكلام أرسطو وهناك ترجمات وهناك كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى على نمط أو على نفس النمط الذي قلته سنرد عليك بنفس إيه؟ بنفس مذهبك. فنقول لك كذلك، إن كنت أنت مش هتقدر إيه تعرف مراد الله لأنه بيخضع لتفسير بشري، فكذلك مش هنقدر نعرف مراد أرسطو ومراد أفلاطون ومراد سقراط ومراد كل الفلاسفة اللي أنت إيه تعتد بهم وتجعل كلامهم إيه نصا قاطعا لا إيه لا يحتاج إلى إيه إلى مراجعة وإلى كذا وإلى كذا. طيب، هذا هي إيه؟ هذا هي الفقرة الأولى أو الرد على الأمر الأول أو العنصر الأول من الرد على إيه؟ على مزاعم هذا الرجل وأمثاله من إيه؟ من العلمانيين. يبقى خلاصة الكلام، الراجل ده بيقول يا إخوانا نحن لا نستطيع أن نطبق الإسلام أو تعاليم الإسلام. ليه يا سيدي؟ قال لك هناك حقيقة أمران يحيلان هذا إيه؟ هذا الأمر. الأول قال إيه؟ قال لأن هناك حائل بين الناس وبين تطبيق النظام الإسلامي. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن النظام الإسلامي أو الكلام أو القواعد المبادئ الإسلامية مأخوذة من إيه؟ من النصوص القرآنية التي خضعت في النهاية إلى تفسيرات بشرية، فهي لا تعدو أن تكون مجرد وجهة نظر إيه؟ صاحبها. يبقى أنا ده من كلامه هو، يعني أنا لست بصدد المقارنة بين مذهب رباني أو إلهي وبين مذهب إيه؟ وبين مذهب بشري، ولكن أنا بصدد مقارنة بين مذهب بشري ومذهب إيه؟ أو مذهب بشري، فأيهما أختار لا فارق. ده كلامه هو، وجهة نظره هو. والأمر الثاني لما قال إن القائمين على تطبيق هذا الأمر سيخضعون إلى الأهواء وإلى إيه؟ وإلى التحيز وإلى كذا وكذا وكذا، وإنهم أصحاب خمول وإنهم متكاسلين. وده طبعا رده سهل وسريع جدا، إن إحنا يعني إيه؟ أنت ها هنا لا تعيب، هذا ليس عيبا في المبدأ، إن كان الذي يطبقه إيه؟ يطبقه بطريقة إيه؟ بطريقة خاطئة. فهناك فارق بين أن تعيب التطبيق وبين أن تعيب المنهج، وهذا كلام واضح. أما كونك تقول إن المسلمين كلهم كسالى وينتظرون دائما التدخل الرباني، المسلمون ينتظرون التدخل الرباني بعد أن تنفذ أن ينفذ حيلتهم في الأخذ بالأسباب. بعد أن تنفذ الحيلة في الأخذ بالأسباب ينتظرون تدخل تدخل الخالق سبحانه وتعالى، لأنهم يجعلون دائما نصب أعينهم قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما زعمك إن هناك حائل بين النص القرآني أو بين الحكم الرباني وبين التطبيق لأنه خاضع لنظام بشري، فنقول لك أن الحكم الرباني أو النص القرآني إما أن يكون واضحا لا يحتاج إلى بيان، كآيات المواريث وآيات الأحكام في الحدود وغيرها، وإما أن يكون محتاج إلى بعض الاجتهاد، والذي يجتهد لا يجتهد من تلقاء نفسه، وإنما يكون ملما بكثير من العلوم الشرعية التي هي نعرفها جميعا. ثم إن كان هذا الحكم الذي يقدمه المفسر نابعا من اقتناع شخصي، فهو بيعرضه على وفق هذا المبدأ، وبالتالي لا يكون ملزما. أما الأمر الثاني الذي نرد به على هذا الرجل وأمثاله من زعمهم استحالة تطبيق النظام الإسلامي في الحياة البشرية، بأن نرد عليه برد هذا المنطق عليه. أنت بتقول إن إحنا ما نقدرش نعرف مراد الله في حكمه، لأنه في النهاية بيرجع إلى تفسير بشري، فكذلك نحن لا نستطيع أن نعرف مراد أرسطو من كلام، ولا أفلاطون ولا أفلوطين ولا أي حد من الناس دول، لأن في النهاية أقوالهم سترجع إلى تفسيرات بشرية وبيانات بشرية بعدهم. فبالتالي إذا رفضت هذا فلا بد عليك أن ترفض هذا. طيب، ثانيا، وهذا هو العنصر الثاني من العناصر اللي احنا ذكرناها لكم، صفحة 12 لو تفتكروا قلنا العناصر دي هتستمر معانا. ثانيا، صفحة 14، ما قدمه الإسلام كنظام في حياة المسلمين. تعالوا بقى هنا نتعرض في هذا العنصر لأقوال حتى غير المسلمين، لأن الحق ما شهدت به الأعداء. هنعرف ماذا قدم الإسلام في حياة المسلمين، وهذا يعني في الواقع سيكون أقوى رد على من يزعمون أن الإسلام قد فشل في التطبيق. يقول توماس كاريل المفكر الإنجليزي الشهير: لقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلام إلى النور، وأحيا به العرب أمة هامدة وأرضا جامدة، وهل كانت إلا فئة خامدة فقيرة؟ فإذا الخمول قد استحال إلى شهرة، يعني قد تحول إلى شهرة، والغموض نباهة، والضعة رفعة، والضعف قوة، والشرارة حريقا، وسع نوره الأنحاء، وعم ضوءه الأرجاء. يعني هنا الراجل يعني بيثني على الإسلام، وبيرى أنه قد حول هذه الأمة العربية البدوية إلى أمة متقدمة متحضرة، وكذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين ينتقل بنا واحد من الأساتذة المشهورين، الأستاذ عبد العزيز البدري، في كلامه عن تطبيق الشريعة الإسلامية على مستوى القضاء. ينتقل بنا إلى كلامه عن القضاء، فبيقول إيه: أما القاضي فمن الثابت بشكل قطعي أن جميع القضاة الذين تولوا القضاء منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء الحكم الإسلامي في الدولة العثمانية كانوا يفصلون في الخصومات المعروضة أمامهم وفق أحكام الإسلام، سواء كان ذلك في القضايا الجزئية أو في القضايا الحقوقية أو في قضايا الزواج والميراث أو غير ذلك. يبقى هنا الراجل ده بيستشهد بأن أحوال القضاة كانوا حتى نهاية الخلافة الإسلامية يقضون بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية، علشان برضو نكون منصفين، لا شك أن عبر التاريخ الإسلامي كان هناك الكثير من الأهواء، وكان هناك الكثير من الجنوح، وكان هناك الكثير من الظلم، وكان هناك الكثير من الاستبداد في كثير من الأنظمة على مر العصور. لكن ليس معنى هذا أن المتهم هو الإسلام، وإنما المتهم هو من يطبق الإسلام بطريقة خاطئة. المتهم هنا من يطبق الإسلام بطريقة خاطئة. لكن نحن لا نريد أن ننظر كما حكم هذا الرجل على عصور الخلفاء الراشدين بأنها عصر النور وحدها، ثم ما أتى بعدها كان كله ظلام دامس في ظلام دامس. لا، لأننا كما نعلم يقينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. طبعا الفرق بين الروايتين، فهو أهلكهم يعني هو أكثر واحد فيهم أكثرهم هلاكا، وفهو أهلكهم يبقى هو هو من أهلكهم يعني. لكن كان هناك على مر العصور بعض الظلم وبعض الاستبداد وبعض الظلام وبعض كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذا ليس مرده إلى تطبيق الإسلام، وإنما مرده إلى الخطأ في تطبيق قواعد الإسلام، أو الهوى الذي يعني لحق التطبيق، وعدم امتثال الناس النصوص القرآنية. فالنصوص القرآنية عندما يتأملها الإنسان يجد أنها تأمر أمرا واضحا جليا بأن الحق لا فارق فيه بين قوي وضعيف، ولا غني وفقير، ولا قريب ولا بعيد، إذ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أو مين؟ أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إلى آخر الآية. ثم في الجانب الثاني يقول الله سبحانه وتعالى، هذا في جانب الأولياء، أو الأولياء يجب على الإنسان، الإسلام والقرآن ألزم الإنسان أن يكون منصفا، وألا يحيد عن الحق إلى غيره حتى يخدم أحدا من أقاربه أو أولياءه أو أحبابه. ثم في الجانب الآخر في سورة المائدة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذا في جانب العدل في جانب الأعداء، فكما أمر الله عز وجل بالعدل في جانب الأولياء وألا نحيد عن الحق ونعطيهم ما ليس لهم، كذلك أمر الإسلام وأمر الحكيم وأمر الرحمن سبحانه وتعالى بالعدل في جانب الأعداء، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم وعداوتكم لهم أو عداوتهم لكم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من ثم أمر العادل سبحانه وتعالى بالعدل بين المسلم وبين غير المسلم في الخصومة. والتاريخ الإسلامي والتاريخ البشري حافل بكثير من النماذج في مثل هذه الأمور، فليرجع إليها من شاء. ويعني يكفينا قضية القاضي شريح لما حكم بين علي بن أبي طالب وبين رجل يهودي، فيعني كانت مضرب المثل، لا نريد أن نطيل في هذه الجزئية. طيب، يبقى هنا عندنا صفحة 15، هنكتفي يا سادة إلى إيه؟ إلى قول إيه؟ إلى قول الأستاذ عبد العزيز البدري أن القضاة في كافة العصور الإسلامية من عهد الرسول حتى نهاية الخلافة الإسلامية كانوا يقضون بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما حكم، والكلام ده في منتصف صفحة 15. ثم ننتقل صفحة 17 ونضع عنصر هنا بيقول إيه في منتصف الصفحة، عندنا إيه في فقرة بتقول: وكما يقول الأستاذ أحمد بهجت في رده على هؤلاء العلمانيين، في منتصف الصفحة كده صفحة 17 ها بيقول: وكما يقول الأستاذ أحمد بهجت في رده على هؤلاء العلمانيين. هنحط إيه؟ هنحط عنصر بيقول: الحكم على النظريات أو المبادئ بالتطبيق. اكتبوا كده معايا في منتصف الصفحة عند فقرة وكما يقول الأستاذ أحمد بهجت في رد على هؤلاء العلمانيين: الحكم على النظريات أو المبادئ بالتطبيق. ماشي؟ طيب، هنا هنعرض وجهة نظر الراجل ده، وطبعا الكلام واضح من خلال العنصر اللي احنا ذكرناه. انت بتقول لي يا سيدي ان ما ينفعش نطبق الاسلام لان ده هيخضع لتفسيرات بشرية وخلاص يستحيل ان نطبقه، وبعدين اللي هيطبقوه هيكون عندهم اهواء فبالتالي مش هينفع نطبقه. فنقول له ايه؟ ايها المعاند وايها الجاهل، ان الحكم على النظريات او المبادئ يكون بالتطبيق. يعني ايه بالتطبيق؟ الراجل هنا عايز يوصل لفكرة ان انا لما اطبق مبدأ معين أو نظرية معينة وتؤتي بثمارها في عصر من العصور، ثم بعد ذلك لما يترك العصر الذي يليه هذه النظرية وهذا المبدأ ويحصل له تخلف، يبقى العيب فين؟ العيب في النظرية ولا العيب في التطبيق؟ يبقى العيب في التطبيق. ولذلك لما طبق الصحابة رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين تعاليم الله سبحانه وتعالى وأحكام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وفي كل ما أمر، كانت النتيجة ساد الرخاء وساد العدل وساد الأمن وساد الحكمة وساد كل خير للناس. وأنا أقول كل خير للناس وليس كل خير للمسلمين، لأن المسلمين لما فتحوا بلاد غير المسلمين أولا ما ألزموا أحدا من غير المسلمين على أن يدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام دخل فيه طواعية مختارا عن قناعة شخصية وإرادة يعني فردية قائمة في شخصه، عن اقتناع بهذا الدين وتعاليمه. ثم نقل المسلمون كل هؤلاء البشر الذين حتى لم يدخلوا في الإسلام، نقلوهم إلى جو من العدالة ومن الأمن ومن الاطمئنان على بيوتهم وعلى حياتهم وعلى ممتلكاتهم وعلى كذا، وحتى على معتقداتهم التي يعتقدونها وهي تخالف الإسلام، لأن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. فبالتالي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن بقي على كفره بقي على أمنه وأمانه وحفاظا على أعراضه وماله وممتلكاته وكذا وكذا وكذا وكذا، في الوقت الذي كان مضطهدا فيه ومقهورا ومظلوما من بني دينه ومن بني جلدته. وجاء الإسلام فحرره، رغم أنه لم يعتنق الإسلام ولكن عاش في سماحة الإسلام. وطبعا التاريخ البشري كله حافل بمثل هذه الأمور. طيب، فهنا بيقول الراجل: نحن نمتحن نظريات الأفكار عادة بالتطبيق، ولا تظهر قيمة الفكرة إلا بعد التطبيق. إذا افترضنا أن فكرة ما كانت غاية في النبل ولكنها لم تطبق قط، إن هذا يعني أننا لا نستطيع أن نحكم عليها بالصلاحية. الفكرة اللي عايزين نوصلها هنا إن الإسلام لما طبق في عهد الصحابة، وإحنا ذكرناها ونؤكد عليها تاني، لما طبق في عهد الصحابة كان أمنا وأمانا. دي الفكرة اللي عايز يقولها لنا الأستاذ أحمد بهجت في ردي على هؤلاء العلمانيين. وبعدين هنا أيضا في صفحة 17، في آخر الصفحة، في آخر فقرة، بيرد هنا هذا الرجل على زكريا، فؤاد زكريا، لما قال إن المسلمون مالهمش غير كل شوية يستشهدونا بعصر الخلفاء الراشدين، وده في حد ذاته دليل على إن عهد الخلفاء الراشدين ده كان يعني إيه كان شيء شاذ، وليس إيه وليس هو القاعدة، وإنما القاعدة ما جاء بعد ذلك من عصور مظلمة. فبيقول إيه، فكأن الدكتور فؤاد في آخر الصفحة، في آخر سطر، بيقول: فكأن الدكتور فؤاد زكريا يريد أن يقول: ما دامت كل العصور ليست مثل عصر الخلفاء الراشدين وعصر عمر بالتحديد، فهذا يعني أن الشريعة قد فشلت. سبحان الله. طيب، إذا كنت أنت اعترفت إن لما الخلفاء الراشدين طبقوا الشريعة الإسلامية كان نجاحا باهرا وأنت معترف بكده، فإزاي بعد كده عايز تقول لي إن طالما إن النظام الإسلامي لم ينجح بعد عهد الخلفاء الراشدين يبقى كده إيه؟ يبقى كده ده نظام فاشل. طالما إنه لم ينجح بعد عهد الخلفاء الراشدين يبقى ده نظام. أنا أقول لك لا، إن كان قد حصل تدني في نظام الحكم أو في نظام الفهم أو في نظام كذا وكذا وكذا، فالعيب ها هنا في التطبيق. وإنت لما أقريت إن النظام ده لما طبق نجح، يبقى هنا العيب ليس في النظام، وإنما العيب في تطبيقه. ونحن نسأله: هل عرفت الدنيا عصرا مثل عصر عمر بن الخطاب؟ أنت مقتنع ومقر أنه ليس هناك كعصر عمر بن الخطاب. هل وصل النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي أو النظام الرأسمالي في أمريكا إلى ما وصل إليه عهد عمر بن الخطاب أو الخلفاء الراشدين؟ الجواب: لا، عند الجميع وهم يقتنعون بذلك. لماذا يطالبون الفكرة الإسلامية ما لا يطلبونها من غيرها من الأفكار الحاكمة؟ ولماذا يرفضون فكرة قدمت آلاف النماذج الذي يستحيل تقديم غيرها لهم؟ يعني في النهاية انتوا لما بتيجي تحكموا على النظام الشيوعي او النظام الرأسمالي او الامريكي، لماذا لا تحكموا بنفس الميزان الذي تحكمون عليه على ايه؟ على الافكار الاسلامية او العقيدة الاسلامية. وفي النهاية ينتهي الرجل الى قول: ان عصر الخلفاء الراشدين، صفحة 18، كان هو المثل الاعلى في تطبيق الفكرة الاسلامية، وهناك عصور اخرى يعني ايه قد لحقها الازدهار. يعني ها هنا لا نريد أن نقول أن كل العصور التي جاءت بعد عصر الخلفاء الراشدين يعني كانت عصور مظلمة أو كانت عصور سوداء أو كانت عصور جهل وتخلف، لا، وإنما عصر الخلفاء الراشدين نحن نجعله مثل أعلى يحتذى به وقدوة. وليس معنى ذلك إن الإسلام لم يطبق إلا في عهد الخلفاء الراشدين، لا، هذا خطأ. وإنما نحن نقول ان افضل تطبيق للنظام الاسلامي كان في عهد الخلفاء الراشدين. يعني مثلا التاريخ الاسلامي والبشري حافل باروع الامثله، مثلا على عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهو ليس من الخلفاء الراشدين ولكن لقب بخامس الخلفاء الراشدين مثلا، وان لم يكن منهم. فعمر بن عبد العزيز هو احد التابعين رضي الله عنه، وليس من الصحابة، ولكن لقب إيه بخامس الخلفاء الراشدين لما ورد الناس في زمانه من عدل ورخاء وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر مشهور ومعلوم لا يخفى على القاصي ولا على إيه ولا على الداني. لكن نحن نعرض عصر الخلفاء الراشدين على أنه مثال يحتذى به في كل إيه في كل العصور. فإن كان من المسلم به أن عصر الخلفاء الراشدين كان العصر الأقرب إلى مثالية النظام الإسلامي، فإن هذا لا يعني شذوذية هذا العصر. يعني إيه لا يعني شذوذية هذا العصر؟ يعني إن هو إيه مش ليس كما يزعم العلمانيون أن العصر ده خلاص أصبح هو الشاذ وليس هو إيه وليس هو القاعدة. لا، كان هناك في النظام الإسلامي الكثير ممن حكموا بما أنزل الله واقتربوا إلى شرع الله عز وجل، وساد الرخاء وساد إيه وساد العدل. لكن في نهاية الأمر أنه عندما يتوفر حسن التطبيق للنظام الإسلامي وحسن التأسي بالسابقين الأولين، ها كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني لما يتوفر حسن التأسي بهؤلاء يتوفر العدل والرخاء والأمن والأمان والسكينة. وها هنا يعني صفحة 19 عندنا بيقول فقرة بتقول على أن النظام الإسلامي لم يكن مجرد حادثة عابرة، وده الكلام اللي بيؤكد على إيه على هذا الكلام. ثم نتجاوز ما يليها ونصل إلى إيه إلى إيه إلى صفحة 24، حيث يذكر لنا بعض النماذج التاريخية التي تدل على هذه الفكرة. احنا بنقول الفكرة ان عصر الخلفاء الراشدين اي نعم كان العصر الامثل لتطبيق الاسلام، لكنه لم يكن عصرا شاذا، بمعنى انه مش هو ده اللي طبق فيه الاسلام وبعدين ايه ماتت تعاليم الاسلام وماتت ايه وماتت احكامه. لا، وانما على مر العصور كان هناك من إيه من احيوا هذا الفكر ومن احيوا هذا إيه هذا الـ الـ الـ الـ هذا إيه هذا التراث الإسلامي، وأحيوا روح العدالة وروح الأمن بين الناس. فهنا صفحة 24 هناخد بعض النماذج. يعني هنا ذكر لنا سيدنا معاوية رضي الله عنه، فبيقول إيه أهو ده بعد عصر الخلفاء الراشدين مباشرة. يحكي التاريخ عن سيدنا معاوية أنه وقف يوما على منبره بعد أن قطع بعض الأعطيات المالية، بعد من أعطى للناس إيه بعض الأمور، فقال: اسمعوا وأطيعوا. فقام أحد الناس وهو أبو مسلم الخولاني فقال له: لا سمع ولا طاعة يا معاوية. فقال: ولم يقل يا أبا إيه ولم يقل يا أبا مسلم، يعني كمان ما لم يكنه، ولكن قال: لا سمع ولا طاعة يا معاوية. فقال معاوية: كيف تمنع العطاء وإنه ليس من كدك يا معاوية؟ ده سيدنا أبو مسلم بيقول له إيه: أنت تمنع العطاء وليس هو من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد إيه أمي. خلي بالكم هو بيخاطب سيدنا معاوية هنا وهو خليفة المسلمين، يعني هو إيه أمير المؤمنين حينها. فغضب معاوية ونزل من على المنبر وقال للحاضرين: مكانكم، يعني ما حدش يتحرك. إيه اللي حصل من سيدنا معاوية؟ هل راح أمر الجنود أن يقتلوه أو يحبسوه أو يفتكوا به أو كذا أو كذا أو كذا؟ لكن كل اللي حصل من سيدنا معاوية أنه ذهب فاغتسل ثم رجع فقال للناس: إني قد سمعت كلاما أغضبني من أبو مسلم، وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما طفء النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليغتسل، وإني دخلت فاغتسلت، وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدي ولا من كد أبي، فهلموا إلى إيه إلى عطائكم. يعني هذا التصرف يعني غاية في بيان العدل والعدالة. برضو ناخد نموذج تاني صفحة 28. خلي بالكم إحنا إيه إحنا مش بالضرورة ناخد كل النماذج. لو تلاحظوا إن أنا انتقلت أهو من صفحة 24 وتكملة النموذج بعدها صفحة 25، انتقلت لصفحة 7 ايه صفحة 28. فمثلا ذكر السلطان قلاوون: مرض السلطان قلاوون فصف له الأطباء أدوية وأغذية لم تكن موجودة في قصره، فأشار عليه أن ينتقل إلى إيه؟ إلى المستشفى. فالراجل انتقل إلى المستشفى الذي يعالج فيه إيه؟ الذي يعالج فيه عامة الناس. كذلك القدوي إسماعيل، يروى أن الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة العليا الشرعية بمصر، لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة وتوالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قوات جيوشها، ضاق صدر الخديوي فركب يوما مع شريف باشا وهو إيه محرج، فأراد أن يفرج عن نفسه، فقال لشريف باشا: ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة؟ يعني لما تحصل عندك مصيبة ما تقدرش إيه ما تقدرش تعملها، ما تقدرش تشوف لها حل، بتعمل إيه؟ قال: إيه، ألجأ إلى صحيح البخاري. قال: أنا بروح لصحيح البخاري يقرأه علماء أطهار الأنفاس فيفرج الله عني. فراح الراجل على الفور كلم شيخ الأزهر، وكان الشيخ العروسي حينها، فجمع له من العلماء جمعا، أخذوا يتلون إيه البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر، ومع ذلك ظلت إيه الهزائم تتوالى. طيب الراجل عايز يعرف إيه المشكلة فين، أنت قلت إحنا نجيب صحيح البخاري ونقرأه وتتحل المشكلة. طب لم تنحل المشكلة، فرجع الرجل الذي فقال إيه ما الذي يعني إيه المشكلة، أين المشكلة إيه؟ فأتاه الجواب من أحد العلماء، وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له: منك يا إسماعيل، فإننا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فزاد وجوم المشايخ وانصرف الخديوي ومعه شريف باشا، ولم ينبسئ بكلمة ينطق ولم ينطق بكلمة. يبقى الراجل ها هنا لم يفتك بالرجل يفعل معه كذا وكذا وكذا، وإنما إيه وإنما انصرف على إيه على الفور. وإلى يعني هنا يظهر أن الحرية التي إيه التي كانت بها أتى بها الإسلام، والتي إيه يعني طبقت خير تطبيق في عصر الخلفاء الراشدين، يعني لم تمت بعد ذلك تعاليم الإسلام، وإنما يعني إيه قد لاقت في كثير من العصور من يطبقها ومن يعمل بها. فيعني ها هنا ننتهي إلى إيه إلى هذا الأمر. فيعني يظهر من هذا أن الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق الأحكام الشرعية الربانية لم يقتصر على عهد الخلفاء الراشدين، وإنما لم يخلو منه عصر ولا مصر حتى إيه حتى يومنا هذا. وإن كان طبعا يعني المثل الأعلى الذي يحتذى به هو عصر الخلفاء الراشدين، لكن ليس معنى هذا أن كل تعاليم الإسلام بعد ذلك قد لاقت إيه قد لاقت الرفض أو الترك. وإنما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ثبت في الصحيح: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. فالإسلام باق في كل عصر وفي كل مصر. وإلى هنا ينتهي أو تنتهي بنا هذه المحاضرة عند صفحة 30، ونكمل إن شاء الله تعالى في محاضرات سابقة في محاضرات قادمة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.